بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقلنا إن الآية جاءت بعد أن جاء الرسول كما قال له الله نذيرا للعالمين. وهنا يقول إنما تنذر من يخشى الله بالغيب، يبقى أكيد هنا بيقول إنما تنذر من يخشى الغيب، دي أدوات قصر. قصر يعني لا تنذر إلا من يخشى الله بالغيب، وهو قد أنذر الكل. يبقى إذا لازم نعرف إن في إنذارين: إنذار بلاغ من الله للجميع مبشرا ونذيرا، أما إنذار القبول فخاص بمن يخشى الرحمن بالغيب. يبقى له ايه؟ انذارين اثنين: الانذار الاول للجميع للمؤمن وللكافر، انا ارسلناك بالحق ايه؟ بشيرا ونذيرا، يبقى للكل. فالذين يؤمنون بالله ينتفعون بالانذار وبالبشاره، والذين لا يؤمنون لا ينتفعون. يبقى يقول ان هنا بقى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالايه؟ بالغيب. الله، فكأن الذين لا يخشون ربهم لم ينذروا، لا انذروا، ولكن انذار البلاغ غير الانذار المقبول النافع. انما تنذر من اتبع الذكر، وان الذكر هو القران، وان اسمه الذكر والقران والكتاب المبين والكتاب الحكيم، وكل واحده لها ايه؟ لها معنى. لان الانسان قد أخذ الله عليه العهد في عالم الذر، فإذا ما جاء رسول فكأنه لم ينشئ له إيمانا بإله، وإنما يذكره بما يمكن أن يكون قد غفل عنه. هذه معنى الإيه؟ هذه معنى الذكر. ولذلك قلنا الآن بلح أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. شوف بقى، هي كم مثلا لو قال طب وخشي الله بالغيب إيه يعني؟ هم قال لك جاب الصفة اللي فيها عطف وفيها حنان على الناس، عشان الخشية ما تفهمهاش إنها خشية جبروت وخوف، ده خشية هيبة وحب. يخشى مين؟ يخشى الرحمن. يبقى شوف جايب الخشيه، ممكن تخلينا ننفر ونقول بخايف خاف منه، لا نقول له لا، دي خشيه من مين؟ من الرحمن. تبقى خشيه الهيبه والوقار والتجمل، من خشي الرحمن. طب ودي الغيب دي ايه؟ ايه بالغيب يعني؟ قال لك في ساعات المنافقين نفسهم كانوا أول الناس سعيا للصلاة بعد الأذان، وأول الناس يلتزمون الصفوف الأولى خلف رسول الله، مع أنهم منافقين. وإن المنافق ضعيف أمام نفسه. ليه؟ لأن الكافر اللي رد المسألة وقبلهاش يبقى قلبه زي لسانه، لكن المنافق لسانه غير قلبه، لسانه غير قلبه، ولذلك كان جزاؤه مضاعف عندك في الدرك الاسفل من الايه؟ في الدرك، لانه يغشني لما يجي في صفي، وبعد ذلك هو مش مؤمن بيا، يبقى بي ايه؟ يبقى بيغشني وبيخدعني ويخدع الله، لكن ربنا ازاي الخداع؟ فبيقول للذين يؤمنون ايه؟ يخشون الرحمن بالغيب، يعني ساعتها يكون غائبا عن الناس، يبقى متمثله في ذهنه خشيه الله، يبقى مش عايز رقيب. مش عايز رقيب. ليه؟ أم قال لك لأن الرقيب إذا كان من البشر أنت هتراقبه ليه؟ تراقب واحد ليه في عمل؟ مخافة أن يدلس فيه. طيب حتجيب له واحد شبيه به إنسان برضه ويراقبه، مش جايز برضه اللي جاز على ده يجوز على ده؟ يبقى إذن حينما يكون المراقب من جنس المراقب يبقى ما جاز على المراقب يجوز على الإيه؟ على اللي بيراقبه. يبقى ما نعمل إيه؟ محمد جاي عشان يحكم العالم كله زمانا ومكانا، هيعمل مع كل واحد رقيب من الملائكة؟ ما يقدرش يجيب رقيب كل واحد رقيب منه. يبقى لازم يزرع في قلبه أن يخاف الرحمن بالغيب، يبقى هو ده الرقيب الملازم. ولذلك المرأة التي راودها الرجل قال لها ايه المنع اللي بيمنعك مني وما يرانا غير الكواكب، ده احنا في خلقه وما فيش حد. فقالت له يا أبله أين نكوكب الكواكب؟ يبقى دي اللي خشية الرحمن بالإيه؟ بالغيب. ولذلك في القصص يقص هو حكايات عندي. المعتضد كان من ملوك بني بويه في يوم الخلافة العباسية، وكان مشهور بالذكاء والعدل. فجاء واحد إلى بغداد يريد حج بيت الله، وأحضر عقدا نفيسا ليبيعه في سوق بغداد يأخذ منه الحج. فلم يجد للسوق مشتريا لأنه كان نفيس قوي. فمر في السوق كده واستشيب واحد كده وشاف لحيته وشاف مش عارف ايه، وقعد كده وقول قال هذا هو الأمين، أنا تركت العقد عنده إلى أن يعود من مين؟ من الحج. فلما عاد من الحج سأل الرجل العقد، فلما سأل له عقد ايه؟ قال له أنا كنت هنا في كذا وبتاع وعملت كذا وكذا. قال له مش أنكر العقد، والعقد ده هو اللي هياخد منه فلوسه علشان يبيع ويرجع لأهله. بس فقعد يترجى قال له مش فاكر. فالواحد ميل عليه قال له الرجل ده بس هو مخادع، ده مش قلبه وحش في الإيمان، يعني كذاب، أنت تروح للمعتدد والمعتدد بذكاء هيوصفك. فكان الراجل ذهب إلى المعتدد قال له ما بك يا شيخ؟ قال كذا وكذا وكذا. فقال له اذهب غدا إلى المكان واجلس عند الرجل على المصطبة بتاعته يعني. قال له يمكن ما يرضاش يقعدني ده هو كرشني. قال له اجلس قبلته وأنا في الساعة الفلانية سأمر عليك بموكبي، فإياك أن تقوم لي، اقعد كده وكلمني وانت قاعد وانا هكلمك وانا راكب وسيبني بقى اتصرف. طيب عال. فراح الراجل قاعد امال ايه؟ جلس امامه. والا ركب المعتضد بقى جايب الحش بتاعته من الهيلمان والصور ها الدنيا هاجت. فبص كده قال له هذا انت هنا؟ ومن متى انت هنا ولا تخبرني؟ لاخذ اقابلك واؤدي لك حقك وواجبك. ازاي؟ وقعد بقى يبوخ ويلوك ينزلوا اوعى تتكلم ينزل راسه كده. وبعدين سابوا ايه ومشوا. قام الراجل اللي فاد العيد لما شاف المعتضد عامل وكده وزعلان قوي اللي ما مرش عليه وزعلان مش عارف انك ده لازم بقى يعني. فلما مشي الراجل تاني وقال له يا شيخ ما تفكرنيش بحكايه العيد دي، كانت صوره شكلها ايه وكان ايه وايه يمكن افتكر ادور عندي كده. فلما قعد كده راح قال ودور وجاب له الايه؟ وجاب له العيد. كان رايح واخد العيد ورايح لمين؟ للمعتضد. قال له طيب انتظرني غدا ايضا هناك. فراح برضه الركب الهايس بتاعه ولقى الراجل، وبرضه الراجل يعني ما اكترث يعني زي ما هو قايل له يعني ما تعمليش عايز ابين انا كنت احسن منك. ومع ذلك تاني جايب المشرقه وياه والعشماء بتاعه اللي بيقولوا عليه وقال انصبوها هنا امام دكان هذا الرجل وجاب وشهد. قال هذا جزاء من كان ايمانه بين الناس مشهدا وليس ايمانه لغير عن الناس. فاحنا بقى لما نيجي نقول محمد عليه الصلاه والسلام مبعوث الى الناس كافه ومبعوث الى كل الامم، طب يحرس العالم ده ازاي؟ يعمل يجيب جيوش قد ايه علشان يحرسوا العالم؟ يبقى لازم يربي فيهم الايمان بالغيب الذي لا يفارق صاحبه الا الايه؟ وياه. خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال لك قبل ما يديني حاجة نعمة لازم يصبر عن نعمها، لأن التحلية لازم تجي قبل التخلية، ولا التخلية الأول؟ الأول منزحها عن النار وبعدين يدخل الجنة. يقول لازم إن كان عامل حاجة يغفر له، والمغفرة دائما جزاء الإيمان بالله، والأجر السهل جزاء العمل بمنهج الله. يبقى إذا المغفرة جيبت لأن ربنا قال كده إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى اللي بيأمن أمن أن ربنا هيغفر. طب والعمل التاني بقى الصالح يديله إيه؟ يديله الأجر عليه. ما شاء الله. من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. طب هذا الغيب يعني غيب عن الناس، يعني هو قاعد لوحده خايف من ربنا، كلام معقول زي ما قلنا كده. طب والمعنى الثاني وخشي الرحمن بسبب الغيب الذي اخبره به من انك ستحشر وفيه نار وفيه ايه في ذلك. تبقى كلمه الغيب تنفع هنا وهنا ولا لا؟ تنفع هنا وهنا، تخدم هنا. والاجر الكريم، ما هو الاجر الكريم؟ طب ده الاجر دي من كريم، فكيف يكون الاجر؟ قال لك ان كرم الذي اعطى تعدى الى نفس العطيه، فكانت العطيه كريمه متلهفه على صاحبها كما يتلهف الرجل لا عطاء. الله. نعم. ولذلك احنا قلنا ان النعمه التي ينعمها الله على خلقه تعشق صاحبها وتكره من يحقد عليه اللي خافه، ولذلك لا يناله منها خير ابدا. ان واحد حقد على واحد النعمه ربنا ما انتكرها عند الله التي مكشوف منها اثر، لكن ان حبتها تجيلك لحدك وتخبط لك كده على الباب، لانك اول ما بتخطا ربنا في عطائه فمش ممكن تجيلك دي. ولذلك دي لها قصص كتير. انا مثلا عندنا واحد في بلد جاء فشكى الي ان عمه الغني صاحب الخانات اللي في متغنوا دي ما بيسالش عنه ولا بيديه ولا بيه، وجايب ناس موظفين عنه وقاعد يتكلم طويل. قال لي اخذوا معي، فسمعوا منه قالت له ما اصلك انت البيت بتلسن عليه وبتشتمه وبتعمل مش عارف ايه بتاعه وحاجات زي دي. قال ما بيسالش عنه مش عارف ايه. قلت له انا هسالك سؤال واحد، هات يا بنت المصحف احلفني منك انك ما تكذب. فلما جه المصحف برضه يعني اتخذ، قال لي هتحلفنا على ايه؟ قلت له اتحب نعمتها عند عمك ولا بتكرهها ايه؟ قال لك اكيد بخيبه لا يا بكره انا هو ليه اللي منها حاجه؟ قلت له ما اصلك ما لكش منها حاجه لانك ما بتحبهاش، لو حبيتها حتى هتجيلك وتعطف عليك وتبقى كويس ومش عارف. قال لي مسكت كده قال طيب يبقى خليني يعطف عليه. قلت له انا هكلمه. وبعدين في صلاة الفجر صلينا يا دوب الفجر ده الجرس ضرب، ففتحنا فتشت اللي وياه قالت لي ده الواد ابن الكريم جيل بعد الفجر بعد الصلاة. فدخل قال لي وقعد يعيط قال لي هحكي لك حكاية أغرب من الخيال. فقلت له ما هي؟ قال أنا بالليل قبل الفجر يجي بساعة تفت لقيت الباب بيتنزع، فقمت مشغوف فلقيته عمي بس ساعد شديني من جوه لبره وقعد يضرب فيا لما شبع ويشتم فيا يقول لي سايبني الاجانب ياكلوني وينهضوني وانت داير على بيتها بتجري وعايز مش عارف ايه والله يا ابني مش عارف ايه. قد ما فتح الخانه هنا الصبح تروح هات يا باب. قلت له انت لازم ضيعت نفسك وحبيت النعمه. قام قال لي صحيح. قلت له حبيتها حتى هتيجي على بابك وتخبط. فمن اراد ان تكون نعم الناس كلهم عنده فليحب النعمه عند سواه. فبشره بمغفره واجر كريم. انا نحن نحيي الموتى. ما دام تبشره بمغفرة وأجر كريم لازم يكون لها موضع ديش، ما يكونش في الدنيا بقى، يبقى لازم هنحييكوا تاني. إنا نحن نحيي الموتى. إنا نحن بقى، طب ما هي إنا هي نحن، فكيف تكون نحن خبر عن إنا؟ طب ما هي هي، طب تقول زيد زيد؟ لا، إن أدي تعظيم متكلم ونحن هي هي تعجب زيد إيه؟ طب قال لك شو بقى؟ حين يكون الاشتراك يأتي التميز، وحين لا يوجد الاشتراك لا يأتي التميز. يعني إيه؟ واحد أقول له من أنت؟ فقول أنا محمد. أنا أعرف محمدين كتير. أقول له أي المحمدين أنت؟ وأنا محمد أحمد. قلت له الله، محمد أحمد، أحمد مين؟ ما فيها بر محمد أحمد كم واحد في البلد؟ يقول محمد أحمد محمود. أقول له آه الله. فإذا الأولانية فيها اشتراك اعتقد لك ما نفعتش. قلت له محمد مين؟ قال محمد أحمد. لما قال محمد، أما قال محمد أحمد يقول محمد أحمد مين؟ ما في محمد أحمد تاني. يبقى إذا التميز يجي إمتى؟ قبل وجود الاشتراك. فحين لا يوجد اشتراك لا يوجد تميز. فربنا بيقول إن، يقول إيه؟ ما فيش إلا هو. يقول نحن أنا معنى أنا يعني إيه؟ يعني ما فيش حد غيري، فما عنديش اشتراك ولا عنديش تميز. فإذا قلت إنا نحن يبقى ما فيش إلا أنا بس. إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن. إحنا قلنا زمان إن كلام الله عن نفسه مرة يأتي بصيغة الجمع، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما قالش إني أنزلته في ليلة القدر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يجيب دايما ضمير التعظيم، إنا نحن كلها ضمير التعظيم، إلا في شيء واحد حين تتكلم عن الذات الواحدة قل إنني أنا الله. ما يقولش إننا نحن الله، لا، لأن برضو إننا ونحن يبقى فيها إيه؟ جماعة. لا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. يبقى من ساعة ما يتكلم على الوحدانية يتكلم بضمير إيه؟ بضمير الإفراد. ساعة ما يتكلم على الإيجاد والخلق يتكلم بضمير العظمة. ليه؟ لأن كل فعل عايز عدة صفات، عايز علم وعايز حكمة وعايز قدرة وعايز بسط وعايز إيه؟ فدي كل الصفات دي هي إيه؟ هي مدلول نحن، العظمة المتكاملة في إيه؟ في الأسماء الحسنى لله. أما حين يتكلم عن الذات لازم يجيب المفرد، إنني أنا الله. ولذلك أقول لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم، اعبدني ما يقولش اعبدنا، وأقم الصلاة لذكري، ما قالش لذكرنا. وحدانية مطلقة. إنا نحن نحيي الموتى. طيب كويس، بعث ونكتب ما قدموا. نكتب ما قدموا، طب ده الكتابة بتاعت ما قدموا دي كانت قبل الإحياء، ده في الدنيا بتكتب. مش كان يقول إنا نحن إيه؟ نكتب ما قدموا ونحيي. أما قال لك طب اسم شو بقى؟ أنت اللي بتتكلم أنت ولا هو اللي بيتكلم؟ ربنا اللي بيتكلم. فلازم تلو عقلك ليا علشان تفهم مراداته كويس. ليه؟ قال لك لأن أسلوب الحق سبحانه وتعالى يحمل من الكمالات ما يناسب كماله، وأنت كلامك بيحمل إيه؟ ما يناسبه. ولذلك إحنا قلنا امبارح إن القرآن له تميزات عن كل تناوله غير تناول أي كتاب، مش كده؟ قلنا لازم تكون متواضي طاهر، مش زي أي كتاب كده تتناول، لا. وقرأته مش زي أي قراءة، دي قراءة الحروف تبقى طالعة من مطرحها، ودي تتغنى ودي تتمد ودي مش عارف ايه ودي ايه. ولذلك قلنا الحروف ايه؟ من الحلق ومن اللسان ومن الشفة. يبقى كلام زي، ما تقولوش زي الكلام العادي، متميز. ونسينا أن نقول لكم أنه متميز تميز آخر، هذا التميز حتى في كتابته، في كتابة القرآن. إزاي؟ أم قال لك أنت لما تشوف بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم مكررت 113 سورة، وتتعوض في سورة النمل بـ 114. لما تشوف بسم الله وتشوف ما مكتوبة زي الب ملحومة بمين؟ بالسين. لكن ايتين اثنين في القرآن الالف جاية. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. خلاص. وتبارك الذي اخر سورة الرحمن. تبارك الله ايه؟ تبارك اسم ذي الجلال والاكرام. مش اسم تبارك اسم ربك ذي الجلال جاء بالالف. كل جاء بالغير الف ودي جاء بالايه؟ جاء بالايه؟ بالالف. الله. تبقى اذا المساله كلها انك تكتب حتى لها نظام خاص. ولذلك يقول لك نكتبه بالامله. تبقى نكتبه بالامله زي انتم. زي هو من يتميز في التناول وتميز في النطق وتميز في الكتابة وقلنا له تميز في الاحتفاظ والكمال ما يتعداك إلى غيره. مهما أرى التقي القرآن ألف مرة ويجي يكتب جواب ما يعرفش يكتب كلمتين على بعض. وإن أرى كتاب أدب واحد بس كده أسلوبه يتحسن ومش عارف إيه. لأن كمالات القرآن في الإعجاز البلاغي لا تتعدى وإنما تتعدى قيمه فقط بس. طيب ونحيي الموتى ونكتب ازاي بقى؟ طب ما كان قال نكتب ونحيي، قال لك لا. لان هي فايدة الكتابة ايه؟ مش عشان حصر الحسنات لنصيب وحصر السيئات لنعاقب. طب اذا لم يكن فيها احياء هتبقى الكتابة فايدتها ايه؟ يبقى الاحياء هو الاول. طب تعالى كده، والكتابة دي اعظم ولا احياء الميت اعظم؟ الإحياء أعظم، هو اللي يتقدم، لأن الكتابة بدون إحياء ولا لها إيه؟ ولا لها قيمة. ونكتب ما قدموا وآثاره، ما قدموه من عمل، وفيه عمل اسمه العمل المثمر اللي ربنا قال عليه ومثل كلمة طيبة إيه؟ كشجرة طيبة إيه؟ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. أم قال لك في واحد يعمل حسنة في حياته ويموت، تفضل الحسنة دي مسلسلة؟ افرض انه عمل بير ما يشرب منه الناس، يبقى هو قدم عمل البير وبعدين يموت هو وبعدين يفضل الله مش كده؟ طب سبع علم وكتب ومش عارف ايه، يبقى بعده حي ايه؟ يبقى وآثار ما قدم وبعد. طيب افرض انه عمل وصية ظالمة برضه هنكتبها عليه بآثارها، لانك حرمت ناس من الايه؟ من ميراث، ومش حرمت الوارث المباشر، حرمت ذريته اللي كانت هتستفيد من ماله لما يورثوه، يبقى هتفضل ليوم الايه؟ ليوم الايه؟ القيامة. وصية ظالمة او قانون جائر، انت حكمت بالقانون الجائر هيبقى ادي انت ما قدمت، وبعدين بعد ما تمضي والقانون ده ما موجود إيه؟ يبقى برضو كل حاجة هتحصل الى ان تقوم الساعة انت مسؤول ايه؟ مسؤول عنه. يبقى وآثاران تروح اهو ده اللي تشرح كلمة الرسول، من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. الرجل اللي غرس النخلة دي ده يمكن ما هتفحش ببلاحة، ده مش هتفر مش هتثمر الا بعد ايه؟ لكن اللي بعده عمالين ايه؟ عمالين بياكلوا ايه؟ تبقى اثرهم. او قال بعض العلماء ونكتب ما قدموا واثرهم. قال لك الذي يتقدم الاثر في الفعل النية الخير فيه، قبل ما تعمل عمل ايه؟ تبقى النية كويسة فيه، فتبقى اللي قدمت العمل على مين؟ النية على العمل، تبقى خدت أجر النية وبعدين تاخد أجر مين؟ العمل. ولذلك هناك من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة. الله. يبقى ما قدموا أي من النيات في العمل حتى لا تصنع عملا كده عشوائي، لا كل حاجة تعملها وفي نيتك أن يكون كذا وكذا وكذا. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طب مدام نكتب ما قدمه، أم قال لك في فرق بين أن تكتب وبعدين ما تضمش المكتوبات على بعضها تحصيها، لأن الذي يحصيها يقعد يعدها يعدها ويقعد تتكوم على بعضها كل واحد بقى. يبقى فيه فرق بين الكتابة وبين الإيه؟ وبين الإيه؟ أحصيناه. وأحصيناه في كتاب الله مسجل ايضا في كتاب الله. يبقى هو احصاه علما واحصاه ايه؟ احصاه كتابة. واحصيناه في امام مبين. امام الامام هو ما يؤتم به، مش كده؟ الامام هو الملائكة تاخد من اللوح المحفوظ مهمتها في ادارة الكون. يبقى الامام ايه لهم؟ من اللوح المحفوظ بيخدم ايه؟ بيخدم منه. فاحنا عاملين كل ده في الايه؟ كتبناه واحصيناه وايه وحطناه في امام مبين، يعني محيط بكل شيء يتعلق بذلك المكتوب. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون. خدوا بالكم ان هذه الايات اللي جايه هتفسر لنا حكايه ان يسيل قلب القران. الله اضرب لهم مثلا. احنا عارفين الضرب هو ايه؟ ايقاع جسم على جسم، بحيث ان الجسم اللي ضارب يبقى اكبر من المضروب عشان يأثر في ويلمه. فاذا كان متساوي تبقى ما تنفعش الضربة، ما تجيبش. طب فاذا كان اللي مضروب اقوى من الضارب تبقى عبس حركة، عبس. ولذلك الرافعي رحمه الله قال الذين يهزؤون من القدر، فقال أيا هازئا من صنوف القدر بنفسك تعنف لا بالقدر، ويا ضاربا صخرة بالعصا. ضربت العصا أم ضربت الحجر؟ أنت ضربت إيه؟ عايز تضرب الحجر بالعصا، تبقى أنت ضربت من بقى؟ تبقى أنت ضربت العصا. اضرب لهم مثلا، يقول لك إيه؟ ضريب الشيء ومن ضربه، يعني من شبهه وشكله. إن كانوا واقفين في حاجة هات لهم مثل مقتنعين به يقول له هدي مثل دي، هدية مثل دي. إن كنت يعني واقف فيها طب ما لها مثله. طيب مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة. دي أكرم مثل في القرآن، بيضرب مثل لإيه؟ لنور الله. للنور ولا لتنوير الله للمنور؟ ده نور الله كمال لا يحد، إنما متعلقات. ينور الأوضة دي وينور دي وينور دي وينور، بدليل إن في يوم القيامة لا شمس ولا قمر، وأشرقت الأرض بنور ربها. كانت في الدنيا تشرق بنور مخلوق لربها، لكن في الآخرة وأشرقت الأرض بنور ربها، لا شمس ولا زمهرير، لا يهون فيها شمسا ولا زمهرير. انتهت المسألة. نعم الأول. يبقى إذا نحن عايشين في هذه الدنيا بإيه؟ بالأسباب المخلوقة لله. خلاص ادنا جوارح عقل يفكر، وجوارح تعمل، وأرض نزرع فيها، ومية تنزل لنا نروي. كل دي أسباب، هو اللي ادها لنا صحيح، إنما احنا عايشين بأسبابه. وبعدين يجي في مرة كده ويخلي الأسباب تعز شوية عشان تروح باصص كده وملتفت إلى مين؟ إلى المسبب. ولذلك الناس اللي يجي لهم قحط أو جد ما تنزلش المطر، يبقى ما عندهمش مية، والمواشي تموت والناس مش لاقيين يشربوا، يقولوا لهم استسقوا، روحوا كده لإيه؟ لربنا، وقولوا له خدوا المواشي وإياكم، وخدوا الستات، وخدوا العيال، وكلهم اطلعوا ومغيرين هندامكم يا رب بقى عبادك مش عارف إيه. الله ليه؟ أم قال لك لأنه هو ترك دي عشان نعرف أن المسألة مش ميكانيكة، لا، المسألة مسبب وراء الأسباب، يقدر يوقفها. ما احنا قلنا دلوقتي جوارحي تبع لإرادتي، لكن لما يروح فاصل السيال الكهربي اللي بين الجرح وبين العقل تيجي تشيل إيدك ما تقدرش، انشلت. معنى انشلت يعني إيه؟ الله، يبقى إذن الأسباب يخلفها الله لتنظر دائما إلى المسبب، ما تنظرش دائما إلى الإيه؟ إلى الأسباب كلها. لا مثلا قال إحنا أمريكا اللي عمالة بتدي للناس معونات يوم يجي فيها فيضان الماء يأتي إلى السطوح. اليونان الياباني اللي قالت أنا محتاطة للزلازل، البلد الزلازل هي بطبيعتها محتاطة للزلازل وعاملة بتاعتها، هي اسمه إيه؟ مقياس إيه؟ ريختر. ريختر وعاملين مش عارف إيه وعاملين إيه، يوم يجي لها الإيه؟ الزلزال في المتاع بتاع سخالير. بيخلف المسائل ليه؟ عشان ما ننغرش بالأسباب، لأن الإنسان يطغى أن رآه استغنى، فعايز برضو يقول. ولذلك ربنا يعلمني يقول بس لما أعمل عليكم كده اتضرعوا لي، اتضرعوا لي تنفذوا الغرور بالأسباب، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني هو عايز منه بيعلمنا ازاي نحننه. انا بعت الباء عشان بس ما تنغروش في الاسباب، فلما اعمل كده يبقوا تضرعوا ليا كده، تقولوا طب يا رب افرج مش عارف ايه وبتاع وهذا. فلولا اذ جاءهم باسنا ايه تضرعوا. فلما يجي الحق سبحانه وتعالى ويدي اكرم مثل في انه يمثل تنويره للكون كله مش لنوره، لا مثل نوره اي مثل تنويره، والا فنوره ملوش مثيل. ازاي يعني؟ طب ما تشوف المثل جاي ازاي؟ ايه؟ قال لك كمشكات. ناس كتير يفهموا المشكات اللي هي المصباح. لا، المشكات هي الطاقة غير النافذة. كنا زمان في الفلاحين نلاقي ايه؟ طاقة كده زي شباك انما مش نافذ، يعني مبني برضه. هذا اسمها الايه؟ اسمها القوة او الشنشنة. ادي المشكاة فيها مصباح، تبقى المشكاة طاقة قد كده محدودة مش قد الحجرة، والمشكاة دي يعني الطاقة دي فيها مصباح، والمصباح مش فتيلة من اللي بتصاروخ اللي بيدخن، لا ده مصباح في زجاجة. الزجاجة دي بتعمل ايه؟ الفتيلة بتلاقي لها دخان في الاخر ولا لا؟ الله. والمصباح ملوش دخان ليه؟ أم قال لك لان الفتيلة لها دخان، لان الهواء جايلها من كل ناحية، لكن المصباح الزجاجة دي بتدي الهواء على قدر التنفسة اللي تحت في العدة دي، يبقى مفيش فيه دخان. يبقى اول تصفية، اول حيز، حيز مكنون وهو الطاقة قد كده، والمصباح في زجاجة، والزجاجة مش عادية، الزجاجة كأنها كوكب يعني مضيئة بنفسها. خلاص الزجاجة كأنها ايه؟ كوكب دري الدرة. خلاص. والزيت اللي بين زيت زيتون، من زيت قطن ولا بذرة ولا بتاع، أنقى أنواع الزيت. والزيتونة، والزيتونة دي لا هي شرقية فتكون حارة ولا غربية فتكون باردة، معتدلة المزاج، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ايش التمثيلات دي؟ شوف بقى، صف المكان فجعله قوة قد كده محدودة، والمصباح جعل له زجاجة، والزجاجة مش عادية، الزجاجة كأنها كوكب، ومن زيت، وزيت ايه؟ زيت زيتون، شجرة مباركة زيتون، لا شرقية ولا غربية. بالله لو أن هذه المواصفات في القوة اللي قد كده أيبقى في القوة مكان لا ضوء فيه؟ كذلك كون الله الواسع، نور الله ينوره كما ينور المصباح بمواصفة القوة هذه. المثل ده ربنا بيضربه ليه؟ لنه عشان إيه؟ ليه؟ يقول لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان المادي وله حركة في الحياة، كل زمان لابد له من نور يهديه سبيله، لأنه لو ما فيش نور يهدي سبيله إن ارتطم بأقوى منه يتحطم، وإن ارتطم بأضعف منه يحطم.

فقد لاقيت إعصارا. شوف الإريح والإعصار، الله يضرب ذلك المثل. ولذلك لا تغير الأمثال، حتى إن كان المثل مضروب لأنثى وعايز أضرب أنا الراجل برضه أجيبه لأنثى. ولذلك قل ما وراءك يا عصام، لأي رسول ترسله وبعدين يجي كده تقول له ما وراءك يا عصام، ما تقولش ما وراءك ولا ما وراءكما ولا ما وراءكم، تجيب المثل هو تجيب المثل الأصلي. ولو كان مين، ولو كان لأنثى وأنت بتتكلم فيه إيه رجال، لأن بنحافظ إيه عليه، لأنه له جرس آخر. ومعنى جرس آخر يقول لك إيه، قد يضرته العير والمكوات في النار. أو إيه يعني معناها المكوة دي؟ البعير فاهم إن المكوة دي بتنعمل عشان يكوى، عشان عرض مرض العر. ساعة ما يشوف المكوة دي كانت يعرف إيه إنه حي إيه إنه حينكوى، يقوم النفس بطنه تجرى عليه فيحصل منه ما يحصل مع الرول من درات والآخر. الله، يبقى معنى ذلك مثل انه يضربه ليه؟ عشان تضربه ليه؟ تضرب ده الواحد اللي ساعة ما يشوف العقاب المعد له يفجأه ما يفجأ الرجل حين بطنه تجري عليه. الله، يبقى مثل ما تغيرش. فالله سبحانه وتعالى معنى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم اضرب لمن كفر بك وكذبك وعاندك وآذاك مثلا أصحاب القرية اللي كانوا يمسدن عيسى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.